وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يبقى بيعذره ولا لا؟ يقول لك انت ما تصبرش الا على حاجه عندك خبر علم به، ولكن اللي ما عندكش خبر بقى هتصبر عليه ازاي؟ هذه ايه؟ ودي بقى ادب الطريقين، طريق الاحكام الظاهريه وطريق ما خلف الاحكام الظاهريه. ده ما يعترضش على ده وده ما يعترضش على ده، وده ما يسفهش ده وده ما يسفهش ايه؟ ما يسفهش ده. لكن العيب ان لما نشوف مثلا واحد عنده شيء من فيوضات الله عليه يجوا المريدين، انا اعيذه ان يكون، انما اللي حواليه بقى يقول لك اللي مش عارف ايه والايه واللي، ونجادلهم واحد يتشتموا ويتضربهم ويعملوا لهم مظاهره وده يتجادل ويكفروا بعض وتبقى الحكايه. قال لك لا، انت شوف ما اقول لك، كل مذهب لا يحتج به على مذهب. شوف الادب اهو، لن تستطيع معي صبر وانا عذرك، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.